إلى سداد حاجاته التي ذكرها، ثم قلت أزيده فضلا وأخرجت كرتا من حافظة المحفظة، طلعت منها كرت، قلت له ده تليفوني الخاص بي ما بديهوش لأي حد، لما تتزنق اتصل علي. وقول فلما أعطي هذا الفقير الباكي المال سجد أولا وشكر الله، وسمعته يشكر الله وحده، وبعد أن رفع من السجود اتجه إلي وقال جزاك الله خيرا. قلت له اتفضل الكرت ده معاك، لما تحتاج حاجة ابقى اتصل علي. فقال يا هذا ضع كرتك في جيبك، فإني إذا احتجت شيئا سأسأل من أتى بك ليقضي حاجتي. هسأل اللي بعتك مش أنت، لأنك أنت ممكن تموت أو ما تكونش هنا أو ما تجيش أو ما معكش، ما توحد الله، لكن هسأل مين بقى الذي خزائنه إيه لا تنفد، وعنده خزائن الأرض جميعا، ولا يغفل ولا ينام، ويسمع الدبيب ويسمع أصوات حتى الأخرس، والله حتى الأصم الأبكم وهو يطوف حول الكعبة ويتمتم، يعلم ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول الأبكم، سبحان من علم النطق وعلم سر من لا ينطق. ما توحد الله. ولذلك ختاما قصة حقيقية، تاجر مجوهرات مات وساب ابنه وريث له، الواد ما كانش فني في المهنة فتعرض لأزمة مالية وقفل المحل وأفلس وعليه ديون، فنصحه بعض الناس انه يفعل كذا ففعل فلم يوفق، فجلس يوما يبكي في بيته مع زوجه وأولاده، ثم قال فجأة لامرأته ان فلان في مدينة كذا كان صديق لي وكنت أصله وأعطيه ما يريد، ما المانع أن أذهب إليه وأطلب منه مبلغا نعيد به فتح محلاتنا وبداية مشوار تجارتنا مرة ثانية. الشاهد أنه ذهب إليه، ولما وصل إلى قصره قال للحرس والخدم قولوا لصاحب القصر فلان ينتظرك بالباب. فلما وصل الخبر إلى صاحب القصر وكان يعرف صاحبه جيدا، نظر إليه فوجده رث الثياب في حالة مزرية لم يشأ أن يلقاه عليها حتى لا يصيبه بالحرج، فقال للحرس قولوا له صاحب القصر مشغول الآن لن يقابل أحد. فخرج صاحبنا كثيرا كئيبا كثيفا مكسور البال والخاطر، وعاد أدراجه وهو في الطريق قبل أن يصل إلى بيته وجد ثلاثة من الشباب يقولون له أتعرف محلات فلان عن أبيه؟ قال نعم هو أبي. قالوا نحن تجار من بلد كذا وكذا، كان قد نسي أو ترك عندنا هذه الحقيبة التي بها المرجان ما يزيد على عدة كيلو جرامات من أحجار المرجان الكريمة الغالية الثمن الباهظة الثمن، أعطوه إياها وقالوا أبوك ترك هذه الحقيبة أمانة عندنا فتسلم حقيبة أبيك. وبعد أن أخذها ومشى قليلا تعرضت له امرأة أخرى ثرية تركب سيارة فارهة وقالت يا هذا أتعرف محل مجوهرات لأني أريد أن أشتري أحجار المرجان لأن عندي مناسبة، وطلبت منهم وصفا لما في الحقيبة التي يحملها، فقال معي حقيبة وبها كذا وأنا صاحبها، فقالت أشتري شيئا منها، واشترت بمبلغا باهظا ووعدته أن ترجع إذا وصلت إلى بيتها، وعاد إلى بيته بالحقيبة فيها باقي أحجار المرجان وحقيبة أخرى مليئة بالمال، وأعاد فتح التجارات وعادت المشاريع والمية رجعت لمجاريها كما نقول بالتعبير البلدي، وعادت الحياة أكثر مما كانت. ولما استقر له الحال تذكر صاحبه الذي كان قد ذهب إليه وكسر بخاطره على قدر ما رأى، قال لك ما رضاش يقابلني، فجاء بورقة وكتب إليه رسالة وطلب من أحد عماله أن يوصلها له، قولوا لا إله إلا الله. ماذا كتب فيها؟ قال: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى، وحين أفلست عدوني من الحيل أو من الجهل. وقفل الرسالة واداها للعامل عنده، قال له روح اداها لصاحب القصر. فصاحب القصر أخذ الرسالة وقرأها وابتسم وجلس وقال لرسول صاحبي: انتظر حتى أعطيك الرد. وكتب ورقة وأغلقها وأعطاها للرجل وقال: اذهب بها إلى سيدك وأعطه هذه الورقة. ولما وصل الخادم إلى سيده وأعطاه الورقة وجد مكتوبا بها: أما الثلاثة الذين وافوك من قبلي ولم يكن سببا إلا من الحيل، أما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، لكن عليك خشينا وقفة الخجل. ما توحد الله، هذا حسن ظن بشر ببشر. فما ظننا لو أحسن كلنا ظنه بربي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما كبيرا دائما في الجنة لا ينفد. ونسألك ربنا أن تغفر ذنوبنا، وأن تصلح عيوبنا، وأن تهدي أولادنا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تستر أعرادنا، وأن تغفر ما كان منا وما كان بنا. اللهم أحسن ختامنا، وطيب أيامنا، وعسل أوقاتنا، وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك هذا العام أن تجعلني وإياكم من حجاج بيته الحرام. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى، اصرف عنا الهم، واكشف عنا الغم، استر العورات، وآمن الروعات، وسدد الخطوات، يا رب البريات، يا صالح الحال، يا عالم المآل، يا صالح الحال، يا عالم المآل، يا موفق المقال. احسن ختامنا، طيب أيامنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب البريات. اللهم صل وسلم وبارك على خير الورى المبعوث رحمة للعالمين، سيد المرسلين، سيد المرسلين، سيد الأولين، سيد الآخرين. لا تحرمنا حوضه، وأكرمنا بشفاعته، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.